البحر المديد غوص في عوالم أهل الله وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. أرحب بكم جميعا مستمعين الأوفياء من جديد في غوص رباني مفيد ضمن فقرات برنامجكم اليومي الروحي الرمضاني البحر المديد. قطب حلقتنا اليوم الذي ستتمحور حوله التعريفات والاختيارات الجمالية هو أبو إسحاق إبراهيم بن الأدهم رضي الله تعالى عنه. أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور، الإمام العارف، القدوة، سيد الزهاد من كورة بلخ رضي الله تعالى عنه، كان من أبناء الملوك. فحدثت له حادثة عجيبة حولت مساره وجعلته يرتضي المرقعة ويهيم بحثا عن الحقيقة الإلهية. خرج يوما متصيدا فأثار ثعلبا أو أرنبا وهو في طلبه، فهتف به هاتف من السماء: يا إبراهيم، ألهذا خلقت؟ أم بهذا أمرت؟ ثم هتف به أيضا من قربوس سرجه، أي من مقدمة سرجه: والله ما لهذا خلقت ولا بهذا أمرت. فنزل مباشرة رضي الله عنه عن دابته وصادف راعيا لأبيه، فأخذ جبة الراعي من الصوف ولبسها وأعطاه فرسه وكل ما معه، متخففا من الدنيا ومن زخرف الحاضرة والمدن. ثم إنه دخل البادية، ثم دخل مكة وصحب بها سفيان الثوري رضي الله عنه والفضيل بن عياض رضي الله عنه، ودخل الشام ومات بها. وكان رحمه الله لا يأكل إلا من عمل يده مثل الحصاد وحفظ البساتين وغير ذلك. وأنه رأى في البادية رجلا علمه اسم الله الأعظم فدعا به بعده، ويقال إنه رأى الخضر عليه السلام وقال له: إنما علمك أخي داود اسم الله الأعظم. وكان رحمه الله مثالا للأخلاق والتواضع وخدمة الناس. قال سهل ابن إبراهيم: صحبت إبراهيم بن أدهم فمرضت، فأنفق علي نفقته، فاشتهيت شهوة فباع حماره وأنفق علي ثمنه، فلما تماثلت للشفاء قلت يا إبراهيم أين الحمار؟ فقال بعناه. فقلت فعلى ماذا أركب؟ فقال يا أخي على عنقي، فحملني 3 منازل. قال ابن حبان كان مولده ببلخ، ثم انتقل إلى بغداد، ثم خرج إلى الشام طلبا للحلال المحض، فأقام بها غازيا ومرابطا يلزم الورع الشديد والجهد الجهيد مع لزوم الزهادة باستعمال العبادة، إلى أن مات في بلاد الروم غازيا 61، وكان من بكر بن وائل. وقال ابن كثير إنه توفي في جزيرة من جزائر الروم وهو مرابط، وأنه ذهب إلى الخلاء ليلة مات نحو 20 مرة، وفي كل مرة يجدد الوضوء بعد هذا، وكان به البطن، فلما كانت غشية الموت قال أوتروا لي قوصي، فأوتروه فقبض عليه فمات وهو قابض عليه يريد الرمي به إلى العدو، رحمه الله وأكرم مثواه. وقد حدث إبراهيم بن بشار قال صحبت إبراهيم بن أدهم فقلت خبرني عن بدء أمرك، فذكر هذا، أي أنه رأى في البادية رجلا علمه اسم الله الأعظم. وكان إبراهيم بن أدهم كبير الشأن في باب الورع، ويحكى عنه أنه قال أطب مطعمك، ولا حرج عليك ألا تقوم الليل ولا نصوم النهار. وقيل كان عامة دعائه اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك. وقيل لإبراهيم بن أدهم إن اللحم قد غلا، فقال أرخصوه، أي لا تشتروه، وأنشد في ذلك وإذا غلا شيء علي تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلا. ومما يحكى عن ورعه وحميته في الله أنه كان يحفظ كرما، أي يحرس كرما من العنب، فمر به جندي فقال أعطنا من هذا العنب، فقال ما أمرني به صاحبه، فأخذ الجندي يضربه بصوته، فطأطأ رأسه وقال اضرب رأسا طالما عصى الله، فأعجز الرجل ومضى. وكان يقول رحمه الله الفقر مخزون في السماء، يعدل الشهادة عند الله، لا يعطيه إلا لمن أحبه. وكان يقول قلة الحرص والطمع تورث الصدق والورع، وكثرة الحرص والطمع تكثر الهم والجزع. وكان يقول رضي الله عنه على القلب 3 أغطية، الفرح والحزن والسرور، فإذا فرحت بالموجود فأنت حريص والحريص محروم، وإذا حزنت على المفقود فأنت ساخط والساخط معذب، وإذا سررت بالمدح فأنت معجب والعجب يحبط العمل. وكان شديد التعلق بأرضه، فقد قال ما قاسيت فيما تركت شيئا أشد علي من مفارقة الأوطان. وكان يحب الصمت والعزلة، امتنع عن مخالطة الناس فترة، وعندما سئل عن ذلك قال إنه يخاف إن جلس مع من هم دونه أن يؤثر عليه جهلهم، وإن جلس مع من هم أكبر منه أن يتكبروا عليه، وإن جلس مع من هم مثله أن يحسدوه. الله الله الله مثل جماله، ولا سامعت أذن كذكر محمد. الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله محمد رسول الله. ولا وطئت أرض بمثل نعاله بمثل نعاله، ولا وضعت أنثى كشبه محمد. الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله محمد رسول الله. أشرق العالم الفرد الذي عرف عنه بأنه كان صامتا غير محب للدنيا، إذ إنه نبذ ما فيها من مال وجاه وعز، وأعرض عن قبول ثروة أبيه الكبيرة، وفضل أن يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن يأكل مما تكسب يداه. وكان يقول رحمه الله: إذا كنت بالليل نائما وبالنهار هائما وفي المعاصي دائما، فكيف ترضي من هو بأمورك قائما. وكان يقول رحمه الله: إنما يتم الورع بتسوية كل الخلق في قلبك، والاشتغال عن عيوبهم بذنبك، وعليك باللفظ الجميل من قلب ذليل لرب جليل، فكر في ذنبك وتب إلى ربك، ينبت الورع في قلبك، واقطع الطمع إلا من ربك. وكان يقول: الزهد 3 أحرف: زين وهاء ودال. الزاي ترك الزينة، والهاء ترك الهوى، والدال ترك الدنيا. قال رجل لإبراهيم بن أدهم: إني لا أقدر على قيام الليل، فصف لي دواء. فقال: لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل، فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف. وكان إبراهيم بن أدهم يمشي في البصرة، فاجتمع إليه الناس فقالوا: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. فقال: يا أهل البصرة، قد ماتت قلوبكم بعشرة أشياء: عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، قرأتم القرآن ولم تعملوا به، ادعيتم حب الرسول صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، ادعيتم عداوة الشيطان وأطعمتموه، ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها، ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم، قلتم الموت حق ولم تستعدوا له، اشتغلتم بعيوب الناس ولم تنشغلوا بعيوبكم، دفنتم الأموات ولم تعتبروا، أكلتم نعمة الله ولم تشكروه عليها. وكان يقول: ما لنا نشكو فقرنا إلى مثلنا، ولا نسأل كشفه من ربنا. ويحكى أنه خرج هاربا إلى الله، ثم بعد 20 سنة وهو في مكة وحوله جماعة من الفقراء، فقالوا له: يا شيخ، أوصنا بما ينفعنا. قال: أوصيكم بتقوى الله تعالى، ولا تتذللوا لغير الله، وإياكم والنظر إلى المردان. والمردان هم الغلمان الذين لا تنبت لهم لحى. فما استتم إبراهيم كلامه في تلك الساعة إلا وبعض الشباب من المردان جاز عليه، ومعه 20 غلاما وفي أجيابهم دنانير يتصدقون بهم على الناس. فجعل إبراهيم يطيل النظر إليه، فخطر في بال الفقراء أنه ينهى عن شيء وهو يفعل مثله. فلما انتبه إبراهيم لذلك سألهم: لعلكم أنكرتم علي؟ قالوا: وقد كان ذلك. قال: لو علمتم من هذا الشاب ما أنكرتم علي. هذا ولدي، تركته في الرضاع من مدة 20 سنة، فلما رأيته عرفته، وقد جاء يسأل الله بأن يراني في الدنيا. قالوا: لما لا تعرفه بمكانك؟ قال: لا أقدر على ذلك. وأنشد يقول: هجرت الخلق طويا رضاك، ويتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. صلى الله على محمد، صلى الله على نبينا، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، وعلى آله وسلم. طالع البدر علينا، طالع البدر علينا، طالع البدر علينا من تنيات الوداع، من تنيات الوداع. وجب الشكر علينا، وجب الشكر علينا، وجب الشكر علينا. ما دعا لله داعي، ما دعا لله داعي. صلى الله على محمد، صلى الله على نبينا، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، وعلى آله وسلم. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة. مرحبا يا خير داعي، واسم الاستسراء علينا، يا رحيما بالمطاع. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. سيدي يا رسول الله، خذ بيدي، ما لي سواك ولا أوي إلى أحد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنت الرحيم يا الله، فأنت نور الهدى في كل كائنات، وأنت سر الندى يا خير معتمد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنت الرحيم يا الله، وأنت حقا غياث الخلق أجمعين، وأنت هادي الورى لله ذي السند. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحمد منفردا للواحد الفرد، لم يولد ولم يلد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج، وارحم يا أكرم من رحم عبدا عن بابك لم يعج، واختم عملي بخواتمها لأكون غدا في الحشر نجي. لكني بجودك معترف، فاقبل بمآدل يا حججي. وإذا بك ضاق الأمر فقل اشتدي أزمة تنفرجي. والجواد الذي به تفرش الغمة عنا وتكشف الحوباء يا رحيما بالمؤمنين إذا ما ليلت عن أبنائه الرحماء يا شفيعا في المذنبين إذا أشفق من خوف داره القرآن صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى آله أجل البرايا وعلى صحبه رضا وثناء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى آله أجل البرايا وعلى صحبه رضا وثناء رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته وأعاذ علينا من صالح دعائه آمين. بهذه المختارات أيها السيدات والسادة أودعكم على أمل اللقاء بكم غدا في نفس هذا الموعد مع برنامجكم الروحي اليومي الرمضاني من إذاعة طنجة المتوسط البحر المديد. البحر المديد غوص في عوالم أهل الله وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو.